الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النية في الأصل هي القصد، وهي فيها معنى العزم على الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية يتحدث العلماء عن حكمها وعن أحكامها من جهتين. أولا من جهة ما التمييز بين العبادات والعادات، هذا من حيث الناحية العملية، وأيضا التمييز بين أنواع العبادات، فتفرق بين العبادة والعبادة، فتنوي الوتر أو هذه شفع، تنوي مثلا هذه ضحى أو هي قضاء لورد الليل، تنوي مثلا هذه صلاة الظهر أو عصر، فيتمايز بين العبادات، وأيضا تمايز بين العادة والعبادة. هذه الناحية العملية، وهذه التي يتناولها الفقهاء. والنية من جهة أخرى بمعنى أوسع هي بمعنى المقصود والمنوي العمل له، وهو الإخلاص لله جل وعلا. وهذه النية كما يقول ابن تيمية رحمه الله الحديث عنها أشرف، الحديث عنها ماذا مشايخ؟ أشرف، لأنها متعلقة بالمقصود والذي ينوى له العمل وهو الله سبحانه وتعالى. وإنما يتحدث عنها أهل السلوك ومن يتكلم في أحكام العقائد، ويتحدث فيها في باب الإخلاص وعدم الإشراك بالله عز وجل. وهذه النية أفضل وأشرف، لكن الفقهاء يتناولون النية بالمعنى الآخر، وهو التمييز بين أنواع العبادات والمعاملات. والأول يتفقون عليه أنه لا بد أن تكون الصلاة لمن خالصة لمن لله جل وعلا. تأتي عندهم مسائل التشريك في النية مثلا، يعني هل الإمام أن ينتظر الداخل إذا كان راكعا؟ فهنا انتظاره فيه تشريك في النية وليس فيه تشريك، يعني هو لله عز وجل يصلي، لكن ما الذي جعله يطيل الركوع؟ الدخول في النوم، انتظار الداخل، عرفتم؟ فهل هذا يؤثر؟ لا يؤثر، لأن المقصود الأصلي هو لله جل وعلا، وهذا من نوع المراعاة التي في حقيقتها هي مما يأمر به الله، يأمر به الله عز وجل. لذلك بعض الفقهاء يمنع الانتظار، يقول هذا في تشريك في النية غير مقبول، لكن هذا من جنس ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يدخل الصلاة يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة رحمة بمن؟ بأمه، وشفقة بأمه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم راعى في الصلاة ولم يراعي، راعى الأم. هذا لا، هذا مما هو مأمور به محمود، ولذلك هذا لا يضر. النية عند الحنابلة رحمهم الله لهم فيها طريقتان: طريقة تجيز، يعني تشدد في أحكام النية، وتجيز في الانتقالات في صور دون صور، وهذه التي سار عليها ماذا؟ المصنف رحمه الله. وثمة طريقة في المذهب أشد مما سار على المصنف، يعني المصنف رحمه الله ضيق في شيء ووسع في أشياء، والمذهب في جملته على ما قرره المصنف إلا في مسألة واحدة يأتي بيانها إن شاء الله. في المذهب طريقة أخرى تشدد في كل شيء، يعني لابد من نية الفرض ونية الإعادة ونية الأداء ونية القضاء. وثمة طريقة ثالثة في المذهب ترى أن الأصل هو صحة الصلاة، وأن المرء إذا دخل في الصلاة بنية صالحة فإن صلاته لا يحكم ببطلانها إلا بيقين. وعليه بعض الصور الانتقالات التي جاءت في السنة تدل على سعة الانتقالات في النية. فهمتم شيخ أو لا؟ يعني المذهب يقتصرون على بعض الصور، طريقة في المذهب تشدد، طريقة في المذهب ثالثة تقول الانتقالات التي جاءت في السنة وبعض البيانها وبعض الأحكام تدل على أن النية فيها ضيق ولا سعة؟ سعة، وإنما تكون هذه الساعة عند الحاجة والأعذار، فيوسعون ويقولون الأصل صحة الصلاة، فكل انتقال من نية إلى نية، من إلا ما دل النص على بطلانه كما سيأتي، فيوسعون بالانتقالات. المصنف على الطريقة الوسط التي تجيز في بعض الصور وتمنع في بعض الصور، والوسط دوما محمود، دوما ماذا؟ محمود. لكن المهم أن يكون الوسط بين طرفين، يعني مثلا أهل السنة هم وسط في بين المرجع والخوارج، صحيح؟ إذن هم وسط بين طرفين، ووسط بين النواصب والرافضة في موالاة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسط بين الطوائف كلها. لكن أحيانا تكون الوسط بين طائفة صحيحة وطائفة غالية، فالوسط لا يكون صحيحا في كل حين. يعني أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات، المعتزلة ينكرونها. طيب تأتي طائفة في الوسط وتقول نحن ماذا؟ يعني نثبت بعض وبعض، نحن الوسط. إيش رأيكم؟ مناسب هذا؟ ليس بالضرورة، يعني ليس بالضرورة. نحن اليوم مع أحكام النية أنا متوسع، يعني لن أخذ إلا النية فقط، يعني لذلك يعني متوسع في الأمر. فالنية المذهب يجيزون صورا دون صور، يشددون في مسائل يضيقون في أخرى. ابن سعد رحمه الله يقول الأصل هو الالتزام بالنية والمنوي، لكن إذا كان ثمة عذر أو حاجة فالانتقالات في النية فيها ماذا؟ سعة. فورودها في بعض الصور يدل على جوازها في جميع الصور. هي طريقة في المذهب، وهو لا تكاد تمر عن مسألة هنا إلا في المسألة فيها في المذهب فيها، بل كل مسألة هنا تأتينا إلا المسائل المتفق عليها ففيها في المذهب قول آخر ورواية أخرى. قول آخر، طريقة أخرى في المذهب تشدد في النية وتشترط نية القضاء والأداء. وطريقة ثالثة سار عليها المصنف، فالمصنف يقول رحمه الله النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، لا بد من صلاة ماذا؟ معينة، فينوي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لكن لا يشترط أن ينوي أنها فريضة. هذا لأن ثمة قول حتى في المذهب لا بد من نية ماذا؟ الفريضة. ولا يشترط أن ينوي الأداء، لأن إذا وقعت في الوقت فهي ماذا؟ أداء، وإذا وقعت بعد الوقت فهي ماذا؟ قضاء. طيب لو نسي ويظن أنها يظن أن الوقت خرج، يظن أن الوقت قد خرج فنوى أنها ماذا؟ قضاء، وفي الحقيقة ماذا؟ أداء. فعلى رأي المصنف الصلاة صحيحة وغير صحيحة؟ صحيحة، لأنه يقول لا يشترط أن ينوي لها الأداء ولا القضاء، لكن على الطريقة الأخرى التي تشترط القضاء والأداء هنا ماذا؟ لابد تبطل الصلاة على هذه الصورة. المصنف هنا وسع فقال لا يشترط لها نية القضاء ولا الأداء والنفل والإعادة، يعني ما يحتاج أن ينوي أنها صلاة معادة ولا أن ينوي أنها نافلة. إذا نوى أنها صلاة الضحى ما يحتاج أن ينوي أنها ضحى نفلا، لأن الضحى لا تقع إلا ماذا؟ إلا نفلا. لكن الصلاة المعينة من الفرائض والنوافل، فالفرائض الظهر العصر، النوافل الوتر، صلاة الضحى، راتبة الفجر، لا بد أن ينوي أنها ماذا؟ أنها هذه الصلاة بعينها. أما النفل المطلق فهذا يكفي نية أن التنفل دون غيرها. قال رحمه الله بنيته يعني ما يحتاج أن ينوي أداء القضاء والنفل والإعادة، وينوي مع التحريمة. ثم قال رحمه الله وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. الأصل أن من خرج من داره أتى إلى المسجد ووقف في الصف أنه يريد ماذا؟ يريد الصلاة، وأنه ناول للدخول بهذه الصلاة. لكن الفقهاء يقولون عندنا وقت وجوب ووقت استحباب في أحكام النية، فالنية قال ينوي مع التحريمة، هذا هو الأصل، أنه إذا أراد أن يبدأ بتكبيرة الإحرام أن يستحضر نية الدخول ماذا؟ في هذه الصلاة المعينة. وله يجوز أن يقدم، له أن يقدم ماذا؟ الدخول على الصلاة، له تقديمها عليها بزمن ماذا؟ يسير في الوقت. فله أن يقدمها عليها لكن بزمن ماذا؟ يسير. فهذا التقديم بشرطين، أن يكون الزمن ماذا؟ يسيرا. وذكرنا في اللقاء السابق أنه مقدار ماذا؟ الموالاة في ماذا؟ في الوضوء. فإذا كان هذا الزمن مما تبطل به الموالاة في الوضوء فإن تقديم النية هنا يبطل أو لا يبطل؟ يبطل. والشرط الثاني أن يكون التقديم متى؟ في الوقت، فلو قدمها بزمن يسير قبل الوقت فإن الصلاة لا تصح. قال رحمه الله في الوقت. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. نعم إن قطعها بطلت، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أو تردد بطلت، تردد يعني يقول هل أخرج من الصلاة وأبقى في الصلاة، يفكر. التردد يقولون في المذهب ينافي القطع والجزم، والنية معنيها ماذا؟ الجزم. وعليه إذا تردد فإنه قد خرج من نيته الجازمة فتبطل صلاته، بخلاف ما لو تردد في فعل مفسد. فلو كان يريد الخروج من الصلاة يفكر هل يأكل أو لا يأكل، قالوا هنا لم يفعل مفسد، هو الآن متردد في فعل ماذا؟ المفسد، فلا تبطل صلاته. يفكر هل يتكلم ولا يتكلم في الصلاة، فهنا متردد في فعل مفسد وقد عفي له عما حدث به نفسه ما لم يتكلم ويفعل. أما التردد في أصل النية فعندهم ماذا؟ مبطل. في مذهب يعني رواية أخرى أن التردد لا يبطل، كما أن التردد في فعل مفسد ماذا؟ لا يبطل. لكن المذهب كالتالي: قطع النية مفسد أو غير مفسد؟ مفسد. التردد في النية مفسد. التردد في فعل مفسد لا يفسد إلا إذا فعل ماذا؟ المفسد بعينه. نعم. ثم قال رحمه الله: وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطل. رحمه الله: وإن قلب المنفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. المنفرد إذا دخل في الصلاة، وكذلك وإن قلب منفرد وكذلك المؤتم، فبخلاف الإمام. فهنا الرخصة هذه لغير من؟ لغير الإمام. لماذا؟ لأن الإمام إذا قلب نيته إلى نافلة في الفريضة، المأموم ما نيته؟ الفريضة، فيصبح الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. والمذهب أن اختلاف النيات بين الإمام والمأموم يؤدي إلى بطلان الصلاة، فلا بد أن تكون النية متحدة في المذهب بين الإمام والمأموم. فإذا كان الإمام بنية الفريضة يجب أن يكون المأموم بنية ماذا؟ الفريضة. إذا كان الإمام بنية النفل فإن المأموم لا يصح أن يصلي فريضة وراءه. فعلى المذهب هل يصح صلاة العشاء خلف التراويح؟ لا. لماذا؟ لأنه اختلفت ماذا؟ النيات. ولذلك يقولون الذي يقلب النية من منفرد من فرض إلى نفل هو من؟ المنفرد أو المؤتم، لكن الإمام لا يقلبها أبدا، لأنه إذا قلبها أصبح ماذا؟ متنفلا والمأموم مفترض، وهذا يؤدي إلى بطلان صلاة ماذا؟ المأمومين. يؤدي إلى بطلان صلاة المأمومين. واضح مشايخ إن شاء الله هذا. فالمذهب لابد تكون النية واحدة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه. فإذا نيته فريضة فريضة، إذا نيته نافلة نافلة. وكذلك إذا نيته كانت عصر يجب أن يكون المأموم ينوي صلاة ماذا؟ العصر. لو صلى مغرب يجب أن ينوي المأموم صلاة المغرب. فإتمام العشاء خلف المغرب والظهر خلف العصر ولا كل هذا لا يصح على المذهب، لابد من اتحاد ماذا؟ النيات. واضح مشايخ. قال رحمه الله: وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. علمنا من هذا أن وقت الفريضة وقت الصلاة وقت موسع ولا مضيق؟ موسع. أحيانا وقت الموسع في آخره يصبح ماذا؟ مضيق، لأنه ما يبقى إلا قدر إيقاع هذه الصلاة. فإذا كان ثمة متسع في الوقت فإن هذه الصلاة يصبح وقتها المتسع سائغا أن ينتقل المنفرد فيه من النافلة إلى ماذا؟ إلى من الفريضة إلى النفل. هذا يجوز، قال جاز، لكن الأصل أنه جائز إلا يعني لا يكون مستحبا إلا عندما تكون ثمة حاجة. كان يدخل في الصلاة منفردا ثم يرى جماعة قد دخلوا فيقلب نيته من منفرد إلى ماذا؟ مفترض إلى نفل حتى يدرك صلاة الجماعة ويصلي معهم جماعة، فهنا قلب النية لمصلحة فيكون فعله على وجه الاستحسان، لكن الأصل أنه لا يفعل ذلك، لا يبطل عمله، لا يبطل ماذا؟ عمله، ولا ينتقل، فهو مكروه من غير حاجة، مكروه من غير حاجة. ثم قال رحمه الله: وإنه المنفرد الائتمام لم تصح. قال عفوا: وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل. إذا انتقل من نية فرض إلى فرض، يعني كان يصلي صلاة ودخل بنية صلاة العصر وتذكر أثناء الصلاة أنه لم يصلي صلاة الظهر، فقلب النية إلى صلاة ماذا؟ الظهر. قال: وإن انتقل بنية، لاحظ انتقل ماذا؟ بنية، قيد هذا مهم جدا، لأنه إن انتقل بتحريمة فانتقاله صحيح، يعني أثناء الصلاة هو يصلي عصر ونوى العصر، تذكر لم يصلي صلاة ماذا؟ الظهر، فانتقل بتحريمة قال الله أكبر، أي صلاة نوى صلاة إيش؟ الظهر، انتقاله هنا صحيح، علمتم؟ لكن لو انتقل بنيته فرجع من نية صلاة العصر إلى صلاة الظهر بطل. طيب صلاة العصر لماذا بطلت؟ لأنه قطع ماذا؟ النية، وكان ينوي صلاة العصر ثم قطع نية صلاة العصر، بطلت صلاة العصر. وصلاة الظهر لماذا بطلت ولم تنعقد؟ لم يبتدئ. ها مشايخ، لأن من شرط أو من أركان الصلاة ماذا؟ تكبيرة الإحرام، فهنا انتقل بنيته دون أن يكبر تكبيرة الإحرام، فصلاة العصر بطلت لقطع النية، وصلاة الظهر لم تنعقد لأنه ماذا؟ لأنه لم يبتدئ بها بتكبيرة الإحرام، فمؤدى ذلك أن كلا الصلاتين باطلة، فصلاة الظهر باطلة وصلاة العصر ماذا؟ باطلة. ما الحل إذن؟ يقطع نية العصر ويبدأ بنية أو بتحريمة؟ بتحريم يكبر الله أكبر، هنا انتقال صحيح، انتقال ماذا؟ صحيح. ثم قال رحمه الله: وتجب نية الإمامة والائتمام، وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. نعم، الآن هذه الصورة ذكرناها من قبل، قلنا لكم في المذهب ثلاث طرق: طريقة تشدد ولا تقبل انتقالات مطلقا، وطريقة ماذا؟ توسع، وترى هذه اختارها جمع الأصحاب، وترى أن الانتقال للحاجة سائغ وغير سائغ، سائغ للعذر والحاجة، لوروده في بعض الصور فيجوز في جميع الصور، يوسع في كثير منها، يعني التزم هذا الاضطراد شيخ الإسلام رحمه الله ابن سعدي رحمة الله على الجميع ابن قدامة في عدد من هذه المسائل، يوسع المذهب هنا يجيز في الصور دون ماذا؟ دون صور. أول صورة يقول: تجب نية الإمامة والائتمام، تجب نية ماذا؟ الإمامة والائتمام. لماذا تجب هذه النية؟ يعني ليس فقط نية الإمام، حتى المؤتم يجب أن ينوي الائتمام، فإذا صلى اثنان ونوى كل منهما أنه إمام للآخر، يعني هذا الرجل وقف يصلي ومعه صاحبه، فكبر الأول وكبر الثاني وكل منهما ينوي أنه ماذا؟ إمام، فالأول نوى الإمامة والثاني نوى ماذا؟ الإمامة، فصلاته مع المذهب باطلة. باختصار في المذهب أي شخصين، أي مصليين يصليان سويا لا بد أن ينوي الإمام أنه ماذا؟ إمام، والمؤتم ينوي أنه ماذا؟ مؤتم ومأموم. لا يشترط أن يعين من هو الإمام، يعني ليس بالضرورة أن نعرف الإمام مصعب أو حاتم أو زيد، المهم أن أصلي خلف هذا الإمام، وهو لا يشترط أن يعين المأمومين، المهم أن خلفه ماذا؟ مأموم نوى الإمامة به. إذا اختلت نية الإمام أو الائتمام الصلاة غير صحيحة، يعني لو أن إماما نوى أنه إمام والمنفرد نوى أنه منفرد الصلاة غير صحيحة. المأموم الذي معه نوى منفرد والإمام لوحده يصلي، لا ما يحصل. العكس، المأموم الإمام لم ينوي الإمامة والمأموم نوى ماذا؟ الائتمام الصلاة غير صحيحة. لا بد أن ينوي الإمام أنه ماذا؟ إمام، والمأموم ينوي أنه ماذا؟ مأموم. طيب لماذا؟ لماذا؟ ما الإشكال؟ إذا فهمنا فقه المسألة نفهم أنه كلام قوي وصحيح. كيف يا مشايخ؟ هذه المسائل التي ينبغي أن تفهم في الفقه، وهي مسائل يبنى بعضها على بعض. في المذهب المأموم هل يتحمل عنه الإمام أشياء أو لا يتحمل عنه؟ يتحمل عنه، وإنما جعل الإمام ليتم به. الإمام لو قام لركعة ثالثة وترك التشهد، المأموم يتشهد أو يقوم مع الإمام؟ يقوم. طيب ما الذي جعله الإمام أجازنا له ترك التشهد؟ للنسيان. طيب المأموم لماذا أجازنا له ترك التشهد؟ متابع لمن؟ الإمام. من تحمل عنه هذا الترك؟ الإمام. المأموم يسهو، لا سجود سهو عليه، يتحمل من؟ الإمام. في المذهب من يتحمل قراءة الفاتحة؟ الإمام. سيأتي الإمام يتحمل قراءة الفاتحة. طيب هذا الإمام يتحمل أشياء كثيرة عن المأموم، وفي النهاية الإمام لم ينوي الإمامة، فهمتم؟ والمأموم لم يقرأ الفاتحة، والمأموم ترك الإمام الشهد الأول وهو قام معه، فثمة أركان وواجبات تركها المأموم دون نية من الإمام لإمامته. التحمل صحيح أو غير صحيح؟ هاي مشايخ، غير صحيح. إذن الصلاة تكون ماذا؟ غير صحيحة. عرفت مشايخ ولا ما فهمت؟ يعني أنا أشوف أنه خطأ من فقيه اليوم يقول يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية وهي ركن كما مذهب الشافعي، ثم يأتي ويقول لا تصح، يعني إذا صلى الإمام بدون نية الإمام الصلاة ماذا؟ باطلة. أو إذا تقدم على المأموم على الإمام فالصلاة ماذا؟ باطلة. أنت هنا تبطل الجماعة لا إشكال، وتبطل ثواب ماذا؟ الجماعة، لكنك تصحح الصلاة لأن المأموم أتى بالأركان ماذا؟ كاملة. لكن المذهب طريقته واضحة جدا مضطردة. المذهب يقول لك المأموم يتحمل عنه الإمام ولا يتحمل؟ يتحمل. إذا تحمل عنه، إذا هذا التحمل لابد له ماذا مشايخ؟ من شروط. الحين الشاحنة لما تحمل الأثاث والمتاع ما لها وزن محدد وشروط محددة، إذا لم تتوفر بها لا يصح التحمل. إذا كان هذا الإمام لا تنطبق عليه الشروط كاملة تامة فإن تحمله يكون غير صحيح. فإذا كان التحمل غير صحيح فإن صلاة المأموم ماذا؟ تبطل. الإشكال أنه هو أيضا صلاته ماذا؟ تبطل لو نوى الإمامة والمأموم لم ينوي ماذا؟ الاهتمام. فالمذهب إذا وجدت شخصين قد صليا لابد أن تقول نويت الاهتمام، يقول نعم نويت الإمامة نعم. إن اختل هذا الشرط فالصلاة الجميع ماذا؟ باطلة. لذا قال وتجب نية الإمامة وماذا؟ والاهتمام. وإن والمنفرد الاهتمام لم تصح. منفرد يصلي لوحده ثم هو في الصف مثلا وائتم بمن بجواره، يعني يحصل أحيانا مثلا أنه هذا المنفرد سلم الإمام من صلاته وهذا منفرد والذي بجواره يكون إمام، يعني دخل الآن نفرض أنه ثلاثة مسبوقين، اتفق اثنان منهما أنه إذا سلم الإمام يكون أحدهما إماما للآخر. هذا في المذهب يصح، في المذهب يصح إذا دخل مسبوقان أن يتفق إذا سلم الإمام أن أحدهما يكون ماذا؟ إماما للآخر. الآن هذان انتقل من نية إلى نية، الإمام انتقل من نية ماذا؟ الاهتمام إلى نية ماذا؟ الإمامة. والمأموم بقي مؤتما، لكن في الحقيقة بعد سلام الإمام كلاهما ماذا؟ انفرد، فأصبح هذا إمام والآخر ماذا؟ مأموما. طيب الذي بجواره الثالث لما رأى أن الأول إمام للثاني وهو قد قضى جزء من صلاته منفردا ومضى الركعة الأولى وهو منفرد، ورأى اللذين بجواره أحدهما إمام والآخر ماذا؟ مؤتم، ففي الركعة الثانية سحب المأموم حتى يكون مأموما معه، فانتقل من انفراد إلى ماذا؟ إلى اتمام، فصلاته باطلة. يقول إن نوى المنفرد الاتمام لم تصح، لم تصح. لكن لماذا صحت؟ طيب الصورة الأولى إذا دخل اثنان واتفقا على أن يكون أحدهم إماما للآخر، لأن هذين، وركزوا على النقطة، هذه نقطة مناط في المذهب متكرر، لأن هذين قد نويا هذا الفعل أثناء الصلاة أو قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول، فالأول ناوي أن يكون ماذا؟ مأموم، والثاني ناوي أن يكون ماذا؟ إماما. لكن في هذه لكن الصورة التي يقصدها المصنف هذا منفرد لم ينوي أن يكون مؤتما فدخل أثناء الصلاة فصلاته تكون ماذا مشايخ؟ باطلة، تكون باطلة. قال لم تصح كنية إمامته فرضا، كنية ماذا؟ إمامته فرضا. كيف نية الإمام فرضا مشايخ؟ لا، يقول لو انتقل من منفرد إلى إمام في الفريضة فإنها ماذا؟ لا تصح. كيف تحول النية؟ مثل شخص دخل المسجد يصلي منفردا صلاة العصر العشاء الآن، وهي تحصل كثير في زماننا، وهو في الصلاة فسمع شخص أن هذا يجهر بالقراءة، طيب فأشار إليه أن سيكون ماذا؟ مأموم معك. الآن هذا الإمام انتقل من ماذا؟ من انفراد إلى إمامة. قال كنية إمامته فرضا، فأفادنا أن انتقاله من منفرد إلى إمام في الفريضة لا يصح. ولماذا خصها بالفريضة؟ لماذا خصها بالفريضة؟ لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما نام عند النبي صلى الله عليه وسلم وبات عنده في بيت خالته ميمونة قال قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، قال فقمت بعدما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قمت عن يمينه، فقمت عن شماله فأخذني بأذني فجعلني عن يمينه، فأتم ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من نية الانفراد إلى نية ماذا؟ الإمامة. هذا في فرض أو في نفل؟ نفل. والمذهب هل يسوون بين الفرض والنفل أم أنهم يرون أن النفل أوسع؟ هذا مر معنا أكثر مسألة، المذهب قاعدتهم أن النفل ماذا؟ بابه أوسع. قالوا لما جاء هذا في النفل لا يرقى أن يكون فرضا، فنبقى على ماذا؟ على النافلة. هذا الذي اختاره المصنف رحمه الله. أما المذهب المعتمد، هذا خالف في المذهب، المذهب المعتمد أن الانتقال من انفراد إلى إمامة لا يصح، لا فرض ولا نفل، لا فرض ولا ماذا؟ ولا نفل. طيب كيف اهتمام عبد الله بن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غلب على ظنه دخول ابن عباس فنوى الإمامة قبل دخوله ماذا؟ في الصلاة. وهذا هو المخرج لك أيها الحنبلي، ونحن جميعا هكذا، يعني إذا أردت أن يعني أردت في إشكال عندكم لما قلت إذا كنت إماما دخلت المسجد وأتم بك شخصا أن الإتمام لا يصح والصلاة باطلة والإمامة لا تصح، هذا حرج كثير الناس اليوم. أنت في تصلي في مسجد طريق منفرد فتجد أن أحد الناس جاء وأتم بك، كيف تعامله أنت؟ يعني تقول له هكذا ولا المذهب ولا أربعة يعني المذهب الحنبلي؟ كيف تشير له؟ يعني ما تصنع له حتى لا يأتم بك، أو تضع لوحة لا يأتم بي؟ مشكلة كبيرة. الحل يا مشايخ أنك تدخل وأنت تنوي أنه يعني يغلب على ظنك دخول أحد، تنوي أنه إذا جاء أحد أنك ستكون ماذا؟ إماما له. هنا أنت نويت الإمامة قبل ماذا؟ قبل، وما عندك مشكلة على المذهب. وعلى هذا خرجوا إمامة النبي صلى الله عليه وسلم لمن مشايخ؟ لعبد الله بن عباس، فهمتم؟ فقالوا لا يصح أن ينقلب من فرض من منفرد إلى إمام لا في الفرض ولا في النفل، هذا المذهب. طيب يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما لابن عباس، قالوا كان يظن دخوله فدخل في الصلاة ناويا ماذا؟ الإمام فيما لو جاءه، فهذا هو المخرج عندهم. إذا عرفتم مشايخ، طبعا إذا المصنف هل وافق المذهب وخالف المذهب؟ خالف المذهب. المذهب أنه لا يصح الانتقال من فرد إلى إمام لا في الفرض ولا في النفل. ابن قدامة وشيخ الإسلام يقول يصح الانتقال من منفرد إلى إمام في الفرض والنفل. يعني كم طريقة كنا في المذهب؟ 3 طرق في المذهب بهذه الصورة. لأنه لما جاء الرجل يصلي قال من يتصدق على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ طيب الرجل يصلي وكان ناوي الفرض، لكن المذهب لا بد أن يكون قد نوى أنه إن دخل أحد أنه يكون ماذا؟ يكون إماما لا، وهذا هو المخرج على المذهب. ثم قال رحمه الله قال وإن انتقل بنيته من نعم وإن قال وإن انفرد، قال وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. إن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. المؤتم إذا كان مع الإمام، هذه كلها انتقالات مشايخ. يعني الصورة الأولى انتقال من انفراد إلى اتمام، 2 انتقال من انفراد إلى إمامة. من انفراد إلى اتمام على المذهب يصح ولا يصح؟ ها لا يصح. الانتقال من اتمام من انفراد إلى إمامة على المذهب لا تصح. على رأي المصنف تصح ماذا؟ في النفل دون الفرض. الانتقال من مأموم مؤتم إلى منفرد، هذا مأموم مؤتم ينتقل إلى ماذا؟ إلى انفراد. قال من منفرد إن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت صلاته. هذا يصلي مع الإمام وبعد ما الركعة الأولى من الصلاة ولا الثانية قال أنا ما أود أكمل الصلاة مع الإمام، انفرد ما له عذر، أراد أن ينفرد بالركعة الثالثة والرابعة ويسلم ويخرج من عند تلقاء نفسه. انفراده بعذر أو بغير عذر؟ هنا بغير عذر فتبطل الصلاة. فانتقاله من نية ائتمام إلى نية انفراد باطلة لعدم العذر. طيب عند العذر إذن الانتقال ماذا يصح؟ ما الأعذار؟ من الأعذار مثل العذر الذي كان يصلي مع معاذ رضي الله عنه الأنصاري، وكان معاذ يطيل الصلاة جدا فانفرد عنه وأتم الصلاة حتى لام النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال أفتان أنت يا معاذ، فدل على انفراده كان ماذا؟ كان صحيحا. فإذا انفرد يكون صحيحا هذا الانفراد كتطويل الإمام ماذا؟ في الصلاة، فيكون انفرادا صحيحا. طبعا ما صح أن نمثل الانفراد إذا كان الإمام يصلي العشاء والمغرب، لماذا نمثل بهذا المثال؟ لأنه على المذهب ماذا؟ لا يصح، عرفتم؟ أصلا نية الفرق. إذن إذا كان لعذر فصلاته صحيحة، مثل لو يعني عنده موعد طائرة وفي المطار وهم النداء الأخير والإمام يقرأ ألف لام ميم، هذه الشغلة ما تخارج ما شاء الله، فهمتم؟ يقول هذا الآن بيأخذ فينا قدر كبير وأحمد عظيم يطيل بالصلاة، فأراد أن يدرك الرحلة، له ذلك وليس له ذلك؟ له ذلك، فهمتم يا شيخ؟ له ذلك. قال رحمه الله وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. هذا اللي خلي بن سعدي يقول أنتم هنا يا أصحاب راعيتم العذر ولا ما راعيتم العذر؟ راعيتم وقلتم الانتقال من مأموم إلى منفرد جاز، مع أنه الأصل أنه يجوز أو لا يجوز، لماذا أجزتموه؟ العذر. فيقول لهم خذوا الطريقة الثانية وسعوا ماذا؟ العذر. فكلما كان ثمة عذر فالانتقال ماذا؟ سائر. لكن المذهب يقولون لا، الانتقال يجوز في صور، يعني لابد أن تحفظها على المذهب، هي معدودة صور ماذا؟ معدودة. نعم. ثم قال رحمه الله وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. لماذا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام شايخ؟ لماذا؟ تبع ذكرناها قبل قليل، لأن إنما جعل الإمام ليتم به، والإمام يتحمل ولا يتحمل؟ يتحمل. فإذا بطل هذا المتحمل، إذا بطل الأصل بطل ماذا مشايخ؟ بطل الفرض. وعليه يقول رحمه الله تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، لكن هذا القيد في المذهب إذا كان البطلان وأثناء ماذا؟ الصلاة. إذا كان البطلان أثناء ماذا؟ الصلاة. أما إذا اكتشفنا البطلان وعلمناه بعد الفراغ الصلاة، كان فرغ الإمام من صلاته ثم علم أن عليه نجاسة لم يعلم بها. فقد مر معنا أن المصلي إذا كانت عليه نجاسة وجاهلها فإن صلاته صحيحة وغير صحيحة على المذهب غير صحيحة. فإذا علم الإمام أن صلاته غير صحيحة هل يلزم على المذهب أن يخبر المؤمنين أنه صلى وعليه نجاسة؟ لا، لأن بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام إذا كان ذلك في أثناء ماذا؟ الصلاة. أما بعد الفراغ من الصلاة فلا تلازم، فلا تلازم. قال رحمه الله: ببطلان صلاة إمامي فلا استخلاف. فلا استخلاف يعني الإمام إذا سبقه الحدث وخرجت منه ريح مثلا أكرمكم الله، أو ناقض من نواقض الوضوء في أثناء الصلاة، أو عالم في أثناء الصلاة أن صلاته لم تنعقد لكون قد دخل من غير وضوء، فهنا صلاة المأمومين ما حكمها؟ باطلة، ويلزمه أن يستأنف الصلاة من جديد. طيب متى يستخلف الإمام؟ إذا قبل سبق الحدث، يعني الإمام قبل سبق الحدث يستخلف، لكن إن سبقه الحدث ليس له ماذا؟ أن يستخلف. هذا هو المذهب المعتمد. وقلنا لكم في المذهب في طريقة أخرى الانتقال للعذر جائز وغير جائز؟ جائز، ومنه هذا يرى أنه ينتقل، لكن المذهب أن صلاة المأموم تبطل بطلان صلاة إمامي فلا استخلاف وإن أحرم. ثم قال رحمه الله: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. نعم، إن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه، هذا القيد في صورة مقيدة بعد الشروط. إمام الحي أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. الإمام الشيخ بدر الإمام الرسمي، طيب غاب الإمام الرسمي صلى المؤذن، المؤذن إمام رسمي ولا نائب؟ نائب. الشيخ بدر قادم بعد الركعة الأولى، هل له أن يتقدم ويكون هو الإمام؟ إذا تقدم وأصبح هو الإمام، هو الإمام، انتقل المأموم إلى نية ماذا؟ الائتمام. الإمام السابق سينتقل من إمامة إلى ماذا؟ إلى ائتمام. قال: وإن أحرم إمام الحي من أحرم بهم نائبه وعاد النائب ماذا؟ مؤتما صح. الإشكال فقط هو في النائب، أما نحن البقية ما عندنا إشكال، نحن أصلا نوينا الائتمام، فإمامنا كان المؤذن أو كان هو إمام الحي لا إشكال. الإشكال في النائب إذا رجع فإنه سينتقل من إمامة إلى ائتمام، فصلاته على المذهب صحيحة ورجوعه صحيح، هذا الانتقال صحيح مستثنى على المذهب. لماذا صحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصحابة وكان أبو بكر هو الإمام، فتأخر الصديق وصلى بهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد النائب ماذا؟ مؤتما، والنبي صلى الله عليه وسلم إماما، فدل على صحة هذا الانتقال بهذا القيد أن يكون إمام ماذا؟ الحي، يعني الإمام الراتب، وبمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحة. إذن كم صورة يصح فيها الانتقال على المذهب مرت معنا؟ عددوا يعني ما. أول صورة انتقال من فرض إلى نفل في وقته ماذا؟ المتسع. أيضا منفرد إلى إتمام، إلى إمامة عفوا، إلى إمامة في صلاة ماذا؟ هذا كلام مصنف في النفل. طيب غيرها مؤتم إلى ماذا؟ إلى منفرد مطلقا ها؟ إلى عذر. طيب أيضا من إمام إلى مؤتم متى؟ في أي صورة؟ كان إمام الحي. أيضا أحسنت، يعني إذا ظن دخول أحد معه من قبل ونوى الإمامة، هذا ما ذكرنا بس ذكرنا نحن، فإن انتقاله هنا صح ولا يصح؟ يصح. أيضا ذكرنا مسألة صح على المذهب، وهي إذا سبق اثنان وإن اتفق بعد سلام الإمام أن يكون أحدهما إماما للآخر، يصح ولا يصح على المذهب؟ بشرط ماذا؟ الاتفاق المسبق. أما إن لم يحصل يكون ثمة اتفاق فإنك لا تطعه. يعني أشار لك يعني بعض الناس بعد السلام الإمام يعني ممكن يشير لمن بجواره تكون الإمام لا تطعه. لا يصح أن تكون إماما على المذهب إلا متى الذي حصل ماذا الاتفاق من قبل. هذه الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله. بهذا مشايخ انتهينا من شرط الأخير وشرط النية. وأنا حقيقة اليوم لم أحضر صفة صلاة الصلاة, والأصل أن الإنسان ما حضر لا يدرس. وكنت في الشغل الحقيقة من الصباح ما أتيت إلا قريب أدركت الصلاة وللدرس, فأثرت أن نكمل شرط النية ونقف إن شاء الله هذا اليوم. وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما تكفيها يعني لقاء واحد, تحتاج إلى لقاءين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.